بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كل ذات الأكمام والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين، بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟